النار ووالدينا وزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأهلينا وأقاربنا والمسلمين والمسلمات ولمن له فضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء ضعفاء ضعفاء لا نتحمل نار الدنيا فكيف بنار تذوب فيها الجبال. اللهم لطفك بنا يا الله، اللهم عفوك عنا يا الله، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار يا مولانا، يا غاية رغبتنا، يا حي يا قيوم. اللهم اقبل هذه الجموع وارحم هذه الدموع، وارحم هذه الدموع، وزدنا لك حبا وخضوع. نعوذ بك من الحرمان، نعوذ بك أن تطردنا، نعوذ بك اللهم في هذه الليلة الشريفة الكريمة أن تطردنا. إلهنا إن حالت ذنوبنا بيننا وبين ليلة القدر فإنا نستشفع بين يديك بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمدا رسول الله. اللهم ارحمنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم ارحمنا بالشيخ الكبير، بالأم الحنون، بالطفل الصغير، بالضعفاء والمساكين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا. إلهنا جنبنا الخطايا والموبقات، ووفقنا للعمل بالصالحات، وأدخلنا جميعا في الفسيح الجنات يا فاطر الأرض والسماوات. إلهنا وقف المهمومون والمغمومون والمحزونون بين يديك. إلهنا المهمومون والمغمومون والمحزونون كثير كثير. اللهم فرج همومهم، اكشف غمومهم، أذهب أحزانهم، تحنن عليهم يا الله، تحنن عليهم يا الله، يا رحيم تحنن علينا، يا كريم تحنن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن المرضى في هذا الجمع كثير. اللهم يا حي يا قيوم، من لمرضى السرطان إلا أنت، من للأمراض المستعصية إلا أنت، من للمسحورين، من للمسحورات، من للمحسودين، من للمحسودات من للمعيونين من للمعيونات من للممسوسين من للممسوسات ليس لهؤلاء إلا أنت اللهم اشملهم جميعا بعافيتك يا رب الشفاء اشفهم يا رب الدواء داوهم اللهم اشف القريب والبعيد اللهم اشف من هم على الأسرة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الساعة آمنين إلهنا من كان منهم في هذه الساعة مسرورا في قبره اللهم زده سرورا وحبورا ومن كان منهم في هذه الساعة معذبا اللهم بدل عذابه نعيما مد له في قبره مد بصره اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم من مات من أهلنا اللهم ارحم من مات من أهلنا اللهم إنك تعلم توجعنا لكننا لا نشكو حالنا إلا إليك اللهم اجمعنا بهم في الجنات يا فاطر الأرض والسماوات اللهم سخر لنا من عبادك الصالحين من يذكرنا من يذكرنا ويدعو لنا إذا داهمتنا آجالنا وانقطعت آمالنا ودرس قبرنا ونسي اسمنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد واجعلنا في الجنة من أهل المزيد اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات وأسعد الحاضرين والحاضرات وأكرم الحاضرين والحاضرات والطف بالحاضرين والحاضرات وأدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ووالدينا وأهلينا وإخواننا وأقاربنا وجيراننا ولمن له فضل علينا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر جنودنا المرابطين واجعل بلدنا آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ ملكنا سلمان وولي عهده يا رب العالمين اللهم أدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان يا رب